يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، وعس الهوى فالهوى ما زال فتانا، كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي، أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد، يتفضل مشكورا. فأصلحوا

بيس الاسم الفسوق بعد الله وتعالى

هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها، فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمحمودية مركز هيهية بمحافظة الشرقية، اللي اعتنقلت على مسامع حضراتكم من أحدث مؤتمرات صوت الكبرى والإنارة حيث وكبرى مخازن فراشة الكبرى إدارة الحاج ربيع البنوي الرياض بمحافظة الشرقية. كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الباشمهندس ناصر صلاح الزقازيق بمحافظة الشرقية. وتنا إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.